بولس وبولس نعم برفع الباء وفتحها واللام مفتوحة. يقول ما حكم التكبر على المتكبرين؟ التكبر بالظن على المتكبرين وعلى غير المتكبرين والله عز وجل يقول الباب الذي احسن بين الذي بينك وبينه عداوه وكان هو المسلمين. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد بن حميد وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سائر بن معاذ بن انس عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قال هذا حديث حسن غريب. ثم ورد هذا الحديث عن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه من كظم غيظا يعني قهر نفسه ومنعها من التشفي ومن العقاب لمن حصل منه أن أغاره وهو قادر على أن ينفيه دعاه الله عز وجل حتى يخيره من الحور العين شاء يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الصفح والعفو وكرم الغير والله عز وجل أثنى على الفضل من الطال والكرم والغير والعافين على الناس. فهذه من الصفات الحميدة والخصال العظيمة التي يمدح عليها الرجل ويستحق عليها أو بسببها الثواب والجزاء من الله عز وجل. قال حدثنا الحديث سبق أن مر. نعم. عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا مسلم والترمذي. نعم. وعباس الدوري ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي أيوب وهو صدوق أخرج له البخاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن سهل بن معاذ بن أنس لا بأس به وابن صدوق أخرج له خرج له المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو رضي الله عنه أخرج له مثل الذين أخرجوا عن ابنه. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني قال حدثني أبي عن أبي بكر بن المنذر أو عن أبي بكر بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فتر الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق للضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. قال هذا حديث حسن غريب. وابو بكر بن المنكدر هو اخو محمد بن المنكدر. كما ورد هذا الحديث النسائي الترمذي رحمه الله الحديث وفيه من ستر من ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه ستر الله يعني في كيف النسخ الاخرى نشر الله نشر الله عليه كنفه هو يوضح من ستر الله عليه كنفه يعني وضع الله عليه كنفه نشر الله هو مثل ما جاء في بعض الحديث وضع الله عليه كنفه لأنه حاطه ورعاه وحفظه وأضله يعني بما يضل به من رضي الله تعالى عنه. وجاء في هذا النسخ ستر والنسخ الأخرى نشر وهي أوضح. ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته رزق للضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. وهذه كلها خصال حميدة وخصال ثابتة وهي من مكارم الأخلاق وجاءت أحاديث كثيرة تدل على عليها على كل واحدة منها بمفردها. ولكن الحديث من هذا الإسناد هو ضعيف جدا لأن فيه من هو متروك بل نسب إلى الوضع والكذب. نعم. قال

يعني بهذا اللفظ ما جاء إلا من هذا الكلام. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص عن ليث. ليث بن أبي سليم هو صدق استمر جدا كسويك. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وشهر بن حوشب صدق كثير الإرسال والأوهام. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. في بعض من جهة الشخصين أو رجلين ولكن ما جاء في الصحيح فإنه ثابت لكونه جاء من طريق أخرى أو من طرق أخرى غير هذا الطريق. عن عبد الرحمن بن غن وهو اشتغل في صحبته وخرج البخاري تعليقا واصحاب السنن. عن ابي ذر وهو جزء من الجنادة رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن. قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعد مولى طلحه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيه أأكرهتك؟ قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلتيه؟ اذهبي فهي لك. وقال لا والله لا أعطي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفع وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ به وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو وهو غير محفوظ. وعبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب. وروى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عبيدة الطبي والحجاج بن أرطاه وغير واحد من كبار أهل العلم. ومر يا مريسة هذا الحديث عن مسعود عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الكفل يعني رجل وقال له كفل من بني إسرائيل كان يرتكب الذنوب والمعاصي وأنه أعطى امرأة كنا دينارا على أن يقع عليها وكانت لم يكن من شأنها الزنا ولكن الحاجة اضطرت إلى ذلك فوافقت ولكنه عندما قعد منها مقعد رجل من امرأته ولم يبق إلا أن يجامعها يعني أرعدت وبكت وقال هل أكرهتني؟ قالت لا ولكني ما فعلت هذا وما ألجأني إليه إلا الحاجة. فكان ذلك سببا في توبته وقال أنت ما فعلت هذا وما حصل منك من قبل وتاب وما تمل ذاته ووجد مكتوبا على بابه إن الله قد غفر له. نعم إن الله قد غفر له. الحديث ضعيف لأن في إسناده سعد مولى إيش؟ مولى طلحة مولى أبي طلحة مولى طلحة مولى طلحة فالحديث غير صحيح ولكن ثبت في الصحيح شيء بمعناه وهو قصة الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار وكان من بينهم الرجل الذي كان له ابنة عم وكان يحبها وكان يراودها وأنها لمت بها سنة من السنين فأعطاها 100 دينار ولما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وتركها وترك ما أعطاها فوصل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله في حال الرخاء ففرج الله عنه وعن الاثنين الذي معه ما كانوا فيه من الشدة وكان كل واحد منهم يوصل إلى الله بعمل صالح عمله في الرخاء

هل يبدأ بالصلاة المفروضة أم يصلي الجنازة ثم يصلي الفريضة؟ لا يصلي الجنازة لأن الجنازة حاضرة وتنتهي والفريضة يفعلها بعدما ينتهي من الجنازة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.